الدلالة اللغوية المصطلحية. الدلالة المصطلحية احنا بنحاول ايضا ان ناخذ المعاني من القرآن ذاته. فالقرآن ذكر لنا التدبر الآن في 4 آيات، فهنا وضعه كعاصم من النفاق، وعاصم من الانحرافات، وعاصم من المخاوف والآثار الشائعات، وعاصم من اتباع الشيطان. إذن التدبر هو عبارة، هو يريد يقول أن لما ربي جل شأنه قال كتاب مبارك أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي موقع آخر يقول جل شأنه عن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمعنى هذا في إشارة إلى أن هذا النص أو هذا الخطاب القرآني له وجه وله أثر خلف. هذا الخلف هو واقع في دبر أو في الخلف، بالتالي يحتاج إلى رؤية غير الرؤية المباشرة اللي أرى فيها الوجه. فإذا لابد من تشغيل قوة وعي الإنسان لمعرفة خلفيات النص كما نسميها. كيف أعرف خلفيات النص؟ النص له سياق، فمثلا أفلا يتدبرون القرآن في سورة النساء جاءت بين النفاق والمنافقين وأخلاقهم، وجاءت بين الشائعات والاختلافات حولها، وجاءت ناعيا على أولئك الذين لا يردون أمورهم إلى الله وإلى الرسول. طيب، وجاءت من أناس لديهم استعداد لاتباع الشيطان. طيب، فهذا السياق أنا أتدبره وأحاول أن أفهم لما جاءت الدعوة إلى التدبر في هذا الموقع. المنافق مذبذب ويزعم أنه مريض مش قادر يصل إلى الحقيقة، ولو وصل إليها وأقام أحد له الدليل على صدق وصحة هذه الحقيقة لتقبلها. طيب، أنا مستعد. فإذا أقول له ماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ طيب أيها المنافق، تدبر القرآن، فلو تدبرت القرآن لوصلت إلى الثلج أو إلى الاستقرار بدلا من القلق الذي أنت فيه. وهذا كان سيكشف لك أن هذا الكتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فإذا هذه خلفية وراء النص ليست أمامه، من بين يديه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن معصوم من أن يأتيه الباطل، يمكن أن يحاول أحد أن يصيبه في الباطل ولكن لا يستقر عليه. طيب، نجي إلى الآية الأخرى، نجد أن الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما بينه لنا من أن التدبر طريق لليقين، طريق للتخلص من اتباع الشيطان، طريق للوصول إلى الأمن وتجاوز حالة الخوف، طريق يعلمنا كيف نرد الأمور إلى خالقها إلى صاحبها، ويقول لنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا التركيز أن هذا الكتاب كتاب الله، ما قالش كتاب الرب، ما قالش كتاب نازل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور عرف بها في مواضع أخرى، ولكن يريد هنا أن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو الاسم الأعظم له جل شأنه، الذي لم تلاحظ فيه صفة من الصفات يمكن أن تسقط على القرآن المجيد في هذه الحالة. إذن تدبر القرآن أصبح في هذه الحالة عاصما من النفاق، حافظا من الشيطان، يعطي استقرارا نفسيا وعقليا وقلبيا، ويخرج من حالة الشعور بالقلق والخوف. تجي في سورة أخرى أيضا مدنية، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. يعني ذكر ماذا؟ ذكر عدة أشياء، كيف هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن تنزل سورة محكمة تبين لهم القول الفصل فيما يتعلق برد العدوان الذي ينالهم من أهل مكة ومن المشركين وممن حولهم، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. فهناك إذن قلوب مريضة وهناك قلوب صحيحة، وأن الأمراض ليست الأمراض القلبية العضوية اللي نروح نعالجها عند الأطباء، وإنما هناك أمراض قلبية أخرى ربما تكون أخطر من تلك الأمراض التي نعالجها عند الأطباء والتي نحتاج فيها إلى أن نعالجها بالقرآن. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول معروف فإذا عزم الأمر حصل قتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم فهل عسيتم إن توليتم، يعني تأخذ ولاية عامة تصبح حاكم، تصبح رئيس دولة، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزير، مدير عام، وكيل وزارة إلى آخر، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني كل الشعب المصري الآن وغير المصري يتكلم أنه وما الذي سيستفيده المسؤول فلان من 70 مليار أو 100 مليار أو كذا، كل قاعد بيحسب حقوق كام كيف حيصرفها. لا أدخل حقوق لأنتها لا أدخل وإلى آخره. لكن هذه منين جاءت؟ لعنهم الله، وحينما تقع اللعنة أصمهم وأعمى أبصارهم. فيقال كثير من الناس يقال يا ترى لو أن الجماعة مثلا عملوا زي ما تعمل في ليبيا أو في اليمن هل كانت الثورة تنجح؟ طيب يعني في قوة في هذا الكون هي المتصرفة فيه، تعمي الأبصار وتصم الآذان وتضطرب قوى الوعي وتلغي العقول وتعطلها ويجد نفسه مشلول ما يعرف ماذا يصنع حتى يأتي أمر الله وهو على ذلك. طيب فهنا ينسى الناس ينسى الناس الباري سبحانه وتعالى. كانوا في الكون يستغيثون ويجأرون، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب، هذه طبيعة البشر. فمطلوب ما هو؟ التدبر، الصلة القرآن الكريم، ذكر الله دائما، لكي لا نرجع لنفس الحالة. وإلا إحنا تاريخنا من زمن الأمويين إلى اليوم تقريبا، أنا أقول قوانين الطوارئ لم تفرض علينا اليوم، يعني من زمن الأمويين إحنا دخلنا قوانين الطوارئ، يصير لها فريزنج أو تجميد قليل محدود، وترجع على عصر العباس والقبع الفنية من أيام الجاهلية. كل أشعار من الأشعار التي من سوق أوكاو من سوق أوكاو. طيب، فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا نحتاج إلى وقفة. أهم الأمراض التي تحول بين الإنسان وبين تدبر القرآن أقفال القلوب. كيف تقفل القلوب؟ هنا ربي جل شأنه كأنه يصور لنا في مفاتيح وفي أقفال وفي كذا وإلى الله سبحانه وتعالى. يقول في آذانهم وقر وعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. فالوقر مثل سدادة للأذن، نعوذ بالله، لا تسمح لكلمات القرآن أن تنفذ إلى داخل الدماغ وتبدأ تتفاعل معه فيصدها من الأذن. لهم آذان لا يسمعون به ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أبصار لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام تبصر وتسمع وترى ما يتعلق بمراعيها، فمصالحها تعرفها ولا تجنبها، لكن الإنسان أحيانا يهبط عن مستوى الأنعام فحتى مصلحته لا يستطيع أن يعرفها أو يميزها فيسقط فيها. أم على قلوب أقفالها. فإذا إحنا نحتاج ونحن نتعامل مع التدبر نسلك آذاننا، نخلصها من الوقر. طبعا إحنا قاعدين نتعرض لغيبة، نميمة، أغاني باطل، أكاذيب، نسمع نطول النهار نكتة والأكذوبة والكلام الفاضي والأغنية وكل شيء. هذا يتحول إلى سدادات، إلى وقر. فتحتاج الآذان في هذه الحالة إلى تسليك، إلى تنظيف، مش بالعيدان اللي نستخدمها، وإنما التنظيف أيضا يتم بالقرآن الكريم. فحقرأ المرة الأولى ما أشعر أني تفاعلت، أقرأ الثانية والثالثة والعاشرة والمئة إلى أن أشعر أنه لا، أذاني اتسلكت، نفت، أصبحت تتلقى، وأشعر أن الأكنة اللي على القلب بدأت تنفتح تتساقط، هذه الأغلفة، هذه الأكنة تبدأ تسقط، فأبدأ أتفاعل معه ويتفاعل مع فطرتي ويتغلغل في وجداني وفي قلبي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. أفضل أن أقف هنا، هذول آيتين فقط فاضل لنا آيتين أخرى دكتورة من الآيات التي تتعلق بالتدبر لكي نستطيع أن نحدد مفهوم التدبر قرآنيا، لأني لا أريد أن أسقط على القرآن شيئا من خارجه. يعني أستطيع أن آتي بأقوال اللغويين، ولكنني أزعم أن اللغة أيضا جرى تدخل فيها في تاريخنا وحملت بمعاني أدت إلى كثير من المشكلات. وأنت أعرف في دراساتك وفي ما أنت فيه. فإذا نحن في حاجة إلى التدبر، والتدبر ضرورة حياتية بالنسبة لنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخر. وبالتدبر نستطيع أن نصحح مسار عقولنا وقلوبنا وأبداننا، وإحنا معا إن شاء الله حتى ننتهي من جلساتنا العشرة في لهذه أولاها في موضوع التدبر. نعم احنا منتظرين رأيكم، لان بعض الاخوة قالوا احنا لا نفضل المساء نفضل الصباح، وبعضهم قال لا المساء، وبعضهم يرى السبت. فانتوا تداولوا فيما بينكم، انا تحت تصرفكم. ان اردتم الفجر قبل العشاء لا مانع لدي. احنا نورينا تحت من السبت من 9 ل 11 كل اسبوع. دكتور هي هتبقى جلسه ولا اثنين في الاسبوع؟ اثنين. بس ما نسالش دكتور.